صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن هذه العبارة التي نرددها دوما في خطبة الحاجة، وهي قولنا أصدق الحديث أو أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هي عبارة مقصورة، وليس عادة أن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في خطب الأمور والحاجات المهمة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب أن يكون يعني شعار كل مسلم، أن يرفع هذا الشعار، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يشاع الاستدلال بهذا الشعار، ويجرأ به في نحر كل من يتجاسر على مخالفة هديه أو استحسان يعني البدع التي تخالف هديه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل النجاة في كلمتين، كلمة النجاة مكونة من شقين، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا ينجو إنسان إلا إذا حقق هاتين الكلمتين. فالأولى تشمل نوع التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد المعبود، والثانية توحيد الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده، لا إله حق إلا الله. فإذا قال إنسان أنا نعم أريد أن أعبد الله وحده، لكن كيف أعبده؟ كيف أعرف الذي يرضيه والذي يتجنبه حتى والذي يصفه حتى أتجنبه؟ فيأتي بيان كيفية هذه العبادة، محمد رسول الله. فلا ينبغي أن ننظر فقط إلى قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حتى نضيف إليها قوله تعالى يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وغير ذلك من الآيات التي تحكم على المسلم أن لا يعبد الله إلا من خلال ما شرع، فلا يعبده بالبدع. فكما هما توحيدان لا نجاة إلا بهما، توحيد المعبود وتوحيد المتبوع صلى الله عليه وسلم، توحيد الطريق الموصلة إلى الله. فمنذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سدت جميع الطرق المؤدية إلى الجنة إلا طريقا واحدا على رأسه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى العلماء بكل من زعم أن هناك طريقا إلى الجنة مخالفا لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته الشريفة. فمن ادعى أن هناك طريقا إلى النجاة وإلى الجنة يخالف طريق النبي عليه السلام، فقد أخرج العلماء من ملة الإسلام. وكما يقدح الشرك في توحيد العبادة، كذلك يقدح الابتداع في توحيد الاتباع. كما ينافي التوحيد أعمال الشرك وهي عبادة غير الله، أو صرف شيء من العبادة غير الله، كذلك ينافي شهادة ويضاد شهادة أن محمد رسول الله الأخذ بالبدع وتقديمها على السنة. نحن في هذا البحث إن شاء الله تعالى نناقش موضوعين، موضوعا أو أولا بعض المقدمات البسيطة التي تتعلق بالبدع، لأنه لا بد منها قبل التمهيد للموضوع الأساسي. أما الموضوع الأساسي فهو ضوابط التبديع، ضوابط التبديع، لأنه يحصل خلط في هذا الباب تماما كما يحصل خلط نتيجة عدم إحكام ضوابط التكفير في قضايا التكفير. فهناك ضوابط للتكفير، كذلك التبديع له ضوابط لا بد أن نلم بها حتى لا يحصل شطط وخروج عن القبضي. فنبدأ أولا بتعريف البدعة. البدعة من الناحية اللغوية أصل مدتها بدعة، بدعة وبدعة يعني يعبر بها عن الاختراع على وجه مثال سابق، اختراع أي شيء بحيث لم يكن قد سبق له نظير، يعني ليس محاكاة لشيء وجد قبله، لكن الشيء يوجد لأول مرة. البدعة أو المادة البدع تدل على اختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، يعني خالقهما على غير مثال سابق لهما. ومنه قوله تعالى كل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست اول من جاء بالرساله من الله الى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل فلست بدعا من الرسل. ويقال ابتدع فلان بدعه، يعني ابتدع واخترع طريقه لم يسبق اليها او لم يسبق اليها احد، وتقول هذا شيء بديع او هذا امر بديع، يعني اذا كنت تستخسره وتريد ان تقول انه لا مثال له في الحكم فكانه لم يتقدمه ما هو مثله او ما يشبهه. اما البدعه بالمعنى الشرعي فهي طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يكتب بالخلوك عليها المبالغه في التعبد بالله سبحانه وتعالى. احيانا تطلق البدعه بالمعنى اللغوي، لابد ان نتفق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. البدعه بالمعنى اللغوي لا تذم على الاطلاق، لا تذم اطلاقا، فتشمل كل ما يخترع على غير مثال كاف، اختراع اي جهاز مثلا فهذه بدعه، لكن هل هي البدعه المذمومه شرعا؟ كلا، بل قد تكون واجبه في بعض الاحيان حسب كونها وسيله تؤدي الى مقصود، اذا كان المقصود مباحا فهي مباح، اذا كان واجبا فالبدعه واجبه وهكذا. فهذا فيما يتعلق بالبدعة اللغوية. أما البدعة الشرعية فكلها مذمومة. البدعة بمعنى الاصطلاحي أو البدعة الطريقة لفظ البدعة المذمومة شرعا هي هذه التي نريد نناقشها، ليس كلامنا الآن في البدعة من حيث المعنى اللغوي. وهي طريقة كما عرفها الشاطبي في الاعتقاد، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. الطريقة والطريق والسنن أو السنن كلها بمعنى واحد وهو ما رسم للسلوك عليه، ما رسم للسلوك عليه. طريقة في الدين، الدين هو ما شرع الله تعالى، ما شرع الله على مثال رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادة والمعاملات. والطرائق في الدين نوعان، هناك طريقة لها أصل في الدين وطريقة ليس لها أصل في الدين. فالطريقة التي لها أصل في الدين هي طريقة في الدين لكن لها أصل في الدين، يعني ليست مخترعة. كمثلا العلوم القادمة هي العلوم الشرعية، علم النحو والصرف، مفردات اللغة، أصول الفقه، مصطلح الحديث، كل هذه طرق جديدة في الدين. السلف لم يدركوا هذه العلوم بهذه الطريقة التي المدرسية التي تدرسها الآن أو التي وجدت بعدهم. فهي طريقة في الدين لكن ليست مخترعة، لماذا؟ لأن لها أصل في الدين. فهذه العلوم تحفظ علم الدين وتستشيره على طالبه، فأصل هذه العلوم موجود، أصل هذه العلوم موجود في الشرع، وإن لم توجد في الصدر الأول لنفس الكيفية، لأن الصحابة بطريقتهم كانوا فصحاء بلغاء، لا يمكن أن ينحل الواحد منهم مثلا في نحو أو صرف أو غير ذلك، وإنما وضعت هذه العلوم فهي طريقة في الدين لكنها ليست مخترعة، لها أصل في الدين. عملية مسألة تفسير وتوصيف وتيسير لطارة العلم. فأما النوع الثاني من الطرائق في الدين فهو طريقة في الدين لا أصل لها، يعني مخترعة، وهي البدعة. طريقة في الدين مخترعة، يعني تمييزا لها بين هذه الطريقة المخترعة وبين الطريقة التي تكون طريقة في الدين لكنها ليست مخترعة. فقولنا مخترعة احتراز من الطريقة التي لها أصل في الدين. فهي طريقة ابتدعت او ابتدعت على غير مثال ثابت من الشرعية، فهذا معنى مخترع. تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية يعني تثبت الطريقة الشرعية، انه من المعلوم ان الباطل لا ينفق الا في نفاق من الحق. لو ان المبتدع او المضل افرض الباطل خافيا محضا لا يخالطه حق فلست تشكو ولا يخدع به احد، لكن لابد للمبطل ان يخلط الباطل بشيء من الحق حتى تهون بضاعته عن الناس. فلذلك حينما نقول ان البدعه طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه بمعنى انها تشبه الطريقه الشرعيه لكنها في الحقيقه ليست شرعيه، هذه مجرد مشابهه لكن الحقيقه انها ليست طريقه شرعيه، بل في الحقيقه هي تتضارب وتتصادم مع الطريقه الشرعيه من اوجه شتى. فالبدعة فيها مثلا وضع حدود خاصة للتعبدات، مثل رجل يريد أن يعبد الله فمثلا ينذر أن يصوم ويظل مع قومه قائما ضاحيا للشمس لا يستظل واقفا ووضع كل هذه الكيفيات المختارة على التعبد هذه بدعة في الدين. مثلا الإنسان يتعبد باقتصار على نوع معين من المنبت أو من المأكل، هذه أيضا طريقة في الدين مخترعة في الله الشرعي من غير أن تكون في الحقيقة كذلك. مثلا التزام كيفية معينة للذكر أو عدد معين أو صفة معينة والمحافظة عليها، فهذا أيضا طريقة في الدين مخترعة في الله الشرعي. وهكذا فالمبتدع دائما يخلق البدعة بشيء من الحق حتى يموها على الناس ويدخل انتفاعهم بها. تضاهي الشرعية يعني هناك طرائق تضاهي الشرعية كما حصل من الكفار قريش حينما كانوا يعني يتدعون في الدين اشياء يزيدونها على ملة ابراهيم عليه السلام ينطبق عليها معنى البدعة. مثلا كانوا حينما عبدوا مع الله سبحانه وتعالى هذه الالهة الباطلة كانوا يسورون هذه العبادة بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أيضا مثلا كانوا يطوفون بالبيت لراء، كانوا يطوفون بالبيت لراء ويسورون هذا البعث الذي سماه الله تعالى فاحشة، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكانوا يقولون يفلسفون هذا الباطل ويقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. واضح هذا يعني مضاهاة للطريقة الشرعية. أيضا كذلك الحمر وهم المتصرفون أو المتشددون من قريش في الجاهلية كانوا يرفضون الخروج إلى عرفات ويصورون عدم الخروج إلى عرفات يعني بأنهم يعتدون بالحرم تعظيما للحرم، لأن الحرم مثلا منى من الحرم، فيقول نحن ما نخرج من الحرم تعظيما للحرم تعظيما للحرم، ويرفضون الخروج إلى عرفات. فهذه أيضا من يعني بدعهم. اي نعم. مثلا من هذه الطرق المتبعه في الدين ما يضربه الصوفيه من انهم يعبدون الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته ولكن حبا فيه. هذا سبق الجواب عليه الاسبوع الماضي بالتفصيل. فهذه ايضا من الطرق المتبعه في الدين. يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه وتعالى. فهذه هي ايضا من اركان تعريف البدعه، ان المبتدع ينظر الى قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فيرى ان المقصود هو العباده، لكنه يغفل عن حقيقه اخرى لازمه لحقيقه استخلاص الله وحده بالعباده، وهي انه كما نوحد الله بالعباده كذلك يجب ان نوحد رسوله بالاتباع والاتباع. فلا يعني نقتدي بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعبده بما شرع ولا نعبده من بدع، لاننا اذا تقربنا الى الله بغير ما شرعه على لسان رسول الله عليه الصلاه والسلام لكان ذلك معناه اننا نتهم الشرع بالنقل، وان الرسول ما استوفى وسعه في نصيحتنا، وانه كانت هناك اشياء تقربنا الى الجنه وتبعدنا من النار، وهو عليه الصلاه والسلام وحاشاه قد كتمها ولم يدلها يدلنا عليها. فهذا اتهام للشرع بالمخطأ. اي نعم. وقوله يقصد بالسلوك عليها اي المبالغه في التعبد لله سبحانه وتعالى، معنى ذلك ان البدع لا تدخل في العاده، لان الفارق بين العاده والعباده هو النيه، فاذا من ضاف اليها نيه التقرب الى الله صارت بدعة. اما اذا مثلا انسان لا ياكل اللحم مثلا، لا ياكل اللحم لانه لا يروقه او يؤذيه من الناحية الصحية او لا يحبه بطبعه مثلا، فلا ليس عليه حرج ما دام في نطاق العادة، نطاق العادات الامور العادية. اما اذا رجل امتنع رجل اخر من اللحم تعبدا يقول اتقرب الى الله بترك اللحم، وبس هذا هنا يدخل في حد البدعة، والفرق بينهما هو النية. ولذلك قال الشاطبي في الحد والتعريف يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه وتعالى. المساله الثانيه وهي الحقيقه في غايه الاهميه وهو من ضوابط البدعه الكلام في اقسام البدعه. وفي هذا مرتبط بموضوع الضوابط نقدم عليه اولا يعني ما اثر عن السلف في جمع البدع والتحذير منها. يعني الأدلة على يعني لم البدع والتحرير منها أدلة كثيرة متوسعة سواء في القرآن أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فما أكثر الأدلة الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقرن ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما في السنة الأحاديث مشهورة يكفي قوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يقبل أبدا من أي واحد أن يأتي وقد قال الرسول عليه السلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في العموم كل. كذلك أيضا في الحديث الآخر من ابتدع في او من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا ايضا صيغه عموم. فاذا هذا يعم كل البدع انها باطله مطلوبه على صاحبها. فلا يجب ان ياتي من يدعي الاسلام ويسمع قول النبي عليه السلام كل محدثه بدعه ويقول لا ليست كل محدثه بدعه ولا كل بدعه ضلال بل منها فهو حسن. ولذلك قال الامام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع بدعه وزعم انها حسنه فقد زعم ان محمدا قال الرساله عليه الصلاه والسلام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الاقتصاد في السنه خير من الاجتهاد في البدعه. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النظر الى الرجل من اهل السنه يدعو الى السنه وينهى عن البدعه عباده. وقال الاوزاعي اصبر نفسك على السنه وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك ما وسعه. وعن ايوب السختياني قال اني لاخبر بموت الرجل من اهل السنه فكاني اثقل بعض اعضائي. اني لاخبر بموت الرجل من اهل السنه فكاني اثقل بعض اعضائي. وعنه ايضا قال ان من سعاده الحدث والاعجمي أن يوفقهم الله تعالى لعالم من أهل السنة. لماذا؟ أن الإنسان يعني يتعصب لأول شيخ علمه ولأول كتاب قرأه. فمن علامات السعادة والتوفيق للحدث وهو الشاب الصغير إذا شاب وأناق وتنسك أن يكون ذلك ابتداء يختصر على نفس الطريق لا يغير عمره في التجول بين الطرائق المختلفة. وإن من علامات السعادة أن منذ البداية يضع يد قدمه على الطريق الصحيح ولا يضيع بضاعة العمر في التجول في السرعة في الطريق. إن من سعادة الحدث والأعجمي الأعجمي إذا أسلم أن يوفقهم الله تعالى لعالم من أهل السنة. وقال ابن صورف إن من نعمة الله على الشاب إذا نسج أن يوافي صاحب سنة يحمله عليها. وقال الجليد ابن محمد رحمه الله تعالى الطريق الى الله عز وجل مسدودة على خلق الله تعالى الا على المختفين اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لسنته كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وعن معمر قال كان طاووس جالسا وعنده ابنه فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء بدا يتكلم في بدعته فادخل طاووس اصبعه او اصبعيه في اذنيه وقال يا بني ادخل اصبعك في اذنيك حتى لا تسمع من قوله شيئا فان هذا القلب ضعيف. فلا ينبغي ابدا الانسان ان يعرض نفسه للبلاء لا يطيقه. ان كنت غير راسخ في العلم فلا تسمح لمبتدع ان يحادثك او يعرض عليك بضاعته. لماذا يمكن ان يشوش عليك لا تملك دفعا لها؟ وإذا ملكت لسانك لن تملك قلبك أن يتأثر بهذه البدعة وهذه الضلال خاصة إذا كان لاتلا لا جدلا. فليست بطولة أن تبغي إلى مبتدع ضال بل البطولة أن لا تتعرض نفسك أصلا لهذه الفتنة. فهذا طاووس يقول أي بني اصدق إن هذا القلب ضعيف. فما زال يقول أي بني اسجد أي بني اسجد حتى قام الرجل الآخر المعتزلي. وعن صالح المري قال دخل رجل على ابن سيرين وانا شاهد ففتح بابا من ابواب القدر فتكلم فيه فقال ابن سيرين اما ان تقوم واما ان اقوم اما ان تقوم واما ان اقوم. وعن سلام ابن ابي مطيع قال قال رجل من اهل الاهواء لايوب هكذا كانوا يسمون اهل البدع، ما كانوا يقولون العقلانيين ولا غير ذلك من المسميات المهمه الان، لكن كانوا يسمونهم اهل الاهواء. فهذا رجل قال لايوب اتقي لي اكلمك بكلمه، قال لا ولا نصف كلمه، قال لا ولا نصف كلمه. وعن ايوب اتقي لي قال ما ازداد صاحب بدعه اجتهادا الا ازداد من الله بعدا. وقال ابو قلابه لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تحادثوهم، فاني لا امن ان يغمروكم في ضلالتهم او يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وعن سفيان الثوري قال البدعه احب الى ابليس من المعصيه، المعصيه يثاب منها والبدعه لا يثاب منها، يعني يرجع منها. وعن مؤمل ابن اسماعيل قال مات عبد العزيز ابن ابي داود وكنت في جنازته حتى وضع عند باب الصفا، فطف الناس وجاء الثوري، فقال الناس جاء الثوري، فجاء حتى طرق الصفوف والناس ينظرون اليه، فجاوز الجنازه ولم يصلي عليها لانه كان يرمى بالارجاء. وعن سفيان ابن عيينة قال ليس في الارض صاحب بدعه الا وهو يجد غله ترشاه، لابد المبتدع يكون يشعر بنوع من المذله. قال وهي في كتاب الله، يعني الدليل على هذا في كتاب الله. قالوا واين هي في كتاب الله؟ قال اما سمعتم قوله تعالى ان الذين اتخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا. قالوا يا ابا محمد هذه لاصحاب العجل خاصه. فقال كلا اتلوا ما بعدها وكذلك نجزي المفترين. وكذلك نجزي المفترين الكذابين المفترين، فهي لكل مفتر ومبتدع الى يوم القيامه. وعن حسان قال ما ابتدع قوم بدعه في دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها اليهم الى يوم القيامه. وعن سفيان الثوري قال من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صححه فقد نقض الاسلام عروه العروه. وعن سعيد قال مرض سليمان التيمي فبكى في مرضه بكاء شديدا، فقيل له ما يبكيك اتجزع من الموت؟ قال لا، ولكني مررت على قدري فسلمت عليه فاخاف ان يحاسبني ربي عليه. وعن فضيل بن عياض قال من جلس الى صاحب بدعه فاحذروه. وعنه قال ما من احب صاحب بدعه احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه. وعنه قال اذا رايت مبتدعا في طريق فكن في طريق الاخر، ولا يرفع لصاحب البدعه الى الله عز وجل عمل، ومن اعان صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام. وعن بشر بن الحارث قال جاء موت هذا الذي يقال له المريسي مبتدع الضال، بشر المريسي. اي نعم. وانا في السوق، جاء موت هذا الذي يقال له المريسي وانا في السوق، فلولا ان الموضع ليس موضع سجود لسجدت شكرا، الحمد لله الذي اماته هكذا تقول. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، يعني اتاكم يدين ما يكفيكم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. وقال ايضا تعلموا العلم قبل ان يقبض وقبضه ذهاب اهله، الا واياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق، يعني القديم. وعنه قال ايها الناس انكم ستحدثون ويحدث لكم، فاذا رايتم محدثه فعليكم بالامر الاول. وعن عمر قال يهدم الاسلام جله عالم وجدال الملاصق بالقران وحكم الائمه المضلين. وعنه قال سياتي ناس يجادل لكم بشبهات القران فخذوهم بالسنن، فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله تبارك وتعالى. وعن محمد بن مسلم قال من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنه. وقال ابراهيم النخعي ما اعطاكم الله خيرا اخبئ عنهم وهم اصحاب رسوله وخيرته من خلقه، يعني لا يمكن ان يستطيعكم الله بخير يكون قد حجبها عن الصحابه، فكل خير هم كانوا اولى به، فلا تحسبوا الظن بانفسكم انكم افضل من الصحابه، فهم اصحاب النبي وخيرته من خلقه، افضل اولياء الله، فلا يمكن ان يكون هناك خير منعهم منه وحزتموه انتم لما ارتدعتم في الدين. ما أعطاكم له خيرا أخبر عنهم وهم أصحاب رسوله وخيرته من خمسه. وروي أن رجلا قال لمالك بن أنس من أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل فإن أحرمت من أبعد منه؟ قال فلا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة. قال وأي فتنة في زياد الخير؟ قال مالك فإن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك خصصت بفضل لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأوزاعي بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد به. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال قف حيث وقف القوم السلف فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرم. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم لقد وقفوا منهم ما يكفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسن وما دونهم مقطش. لقد قطر عنهم قوم فجتوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال محمد ابن عبد الرحمن لرجل تكلم في بدعته ودعا الناس إليها قال له هل علمها رسول الله؟ هذا الذي تدعو إليه هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لا يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال رجل فإني أقول قد علموها. قال أتوسعهم أن يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وعن حذيفة قال أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البلع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بينها بين الحجرين من النور. والله لتفشون البلع حتى إذا ترك منها شيء قالوا ترك السكر وترى بكثرة الهالكين. نعم. وقال أبو الجوزاء أو قال الحسن لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وقال أبو الجوزاء لأن أجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء. لأن الخنزير لن يضره في دينه، لو جالس الخنزير بمعنى يتأذى منه نجم لن يريده عن أهل النبي عليه الصلاة والسلام. أما أهل الأهواء والبدع فإنهم يحرفون به عن ذلك. لأن أجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء. وعن سفيان قال من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم. فالحقيقة الأدلة يعني على ذلك كثيرة جدا لكن نجتبئ ونكتب هذا القدر في ذم البدع. والنصوص التي تنفذ من البدع والنصوص العلمية نصوص عامة. أما الناحية التطبيقية بلا شك تحتاج لنوع من الضوابط وهذا بالتالي ما نحتاج إليه. فنحن كثيرا ما تكلمنا في حد البدعة وبالتنكير منها وفي النصوص في ذمها لكننا قبل أن نتكلم بالتفصيل في الضوابط التي تحكم مسألة الحكم على أحد البدعة وكيفية معاملته وغير ذلك. أحد ضوابط البدعة أولا أن نعرف ما هي أقسام البدعة. لابد أن البدعة ليست كلها على مرتبة واحدة، البدعة تتفاوت وبالتالي الموقف من فعلها يتفاوت. أي نعم. فالبدعة تنقسم باعتبارات إلى أقسام، يعني باعتبار معين ممكن البدعة تنقسم لتسمى مثلا بدعة فعلية وبدعة تركية، بدعة كلية وبدعة جزئية. بدعة عادية وبدعة عبادية، بدعة حديثية وبدعة إضافية، وهكذا. هناك كل يعني اعتبارات مختلفة تنقسم البدعة إلى أقسام. فالبدعة التركية أو البدعة اللي القسم الأول هو الفعلية والتركية، وهذا على أساس الفعل والترك. فالإنسان ممكن يترك بعض الأشياء المباحة، أشياء أباحها الله له لكنه يتركها. فإن كان علة الترك معتبرة شرعا فلا حرج في ذلك. مثل الإنسان كما ذكرنا يترك طعاما معينا لأنه يضر بصحته، أو إنسان يقلل الطعام حتى لا تطغى عليه الشهوة فيصير إلى العلل. كذلك إنسان يترك ما لا بأس به حذرا من هذه البأس، تبع من التورع يعني عن الركوع في الشبهات استبراء دليله وعرضه. كل هذه الأنواع من الترك لا حرج فيها لأن العلة في الترك معتبرة في الشرع. أما شخص يترك شيئا مباحا جائزا في الغروب باعتقاد أنه قربة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا هو الاتباع في الدين، لأن الترك هنا بهذا القصد يخيرها معارضة الفضل الشرعي في التحليل الذي أحله الله سبحانه وتعالى. مثلا لا يدخل منه الصلاة ولا صيام ولا يحرم عليه شيء، أن هذا وطن وطن هذه الأشياء أسباب وأصول النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو فقد وطن فلا يحتاج للصلاة ولا الزكاة، وربما استهزأوا ممن يصلي ويصوم ويزكي ويفعل العبادات. واضح؟ فهم يعني يفسدون تفسير قوله تعالى واعبد ربك يعني موصول ثلاث يقين، والمقصود اليقين هنا الموت حتى أتانا اليقين يعني الموت، فاليقين هنا المقصود به الموت. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى لم يجعل لعمل المؤمن أجلا من الموت، هذا قيل للنبي عليه السلام واعبد ربك حتى أتيك اليقين إلى آخر لحظة من حياتك. وقال عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني في الصلاة والزكاة ما دمت حيا ما دمت حيا. فهذا معنى أعبد ربك حتى أتيني الكتاب. أما هؤلاء فيتركون الواجبات الشرعية تدينا بذلك، فهذا أيضا من البدع التركية، ترك المطلوبات يعني الشرعية. نعم. هذا بالنسبة للبدع الفعلية والتركية. أما قسم آخر فهو بدع عملية وبدع اعتقادية. بدع عملية يعني تكون في جنس العمل، عمل متعلق بالجوارح، مثلا الطواف بالأضرحة، هذه اعتقادية أم عملية؟ عملية لأنها تؤدي بالجوارح، الطواف حول الأضرحة. الذكر أمام الجنازة، رفع صوت الذكر أمام الجنازة، هذه أيضا بدعة عملية. وغير ذلك الانواع من الطرق الرغائب وغيرها من الاشياء المخترعه. ممكن البدعه العمليه تكون متعلقه بالنيه، كمان يصلي ركعتين بنيه طول العمر او بنيه خرائط منها مؤمن في القبر او صلاه بر الوالدين، وغير ذلك صلوات مخترعه ما انزل الله بها من تصرفات الايام، صلاه يوم السبت صلاه يوم الاحد، وهذه كلها موجوده في الاحياء. واضح؟ هذه ايضا من البدعه العمليه. اما البدعه الاعتقاديه فهي تكون باعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه من المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا على سبيل المعاندة ولكن بسبب شبهة، كما يفعل الشيعة مثلا مسح الشيعة على الرجلين. لو رأيت الشيعية يتوضأ ستجد إذا وصل إلى القدمين بأنه لا يغسلهما بالماء، لا يلبس جورب يعني يمسح القدم وهي معراة يمسح على القدم ولا يغسلها. وضحت هذه بدعة اعتقادية، ويعتقد أن هذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، عنده شبهة في ذلك، وينكرون بشدة المدح على الخفين، ولذلك تجدون علماء أهل السنة ينصون على هذه المسألة في مثول العقيدة، لأنها متواترة ومقطوعة بصحتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك ضبطوها وأدخلوها في مسائل العقيدة، فجعلوا كما في مثل العقيدة التحوية ونرى المدح على الخفين في الحضر والسفر. كذلك ايضا من البدع الاعتقاديه بدعه المشبهه والمجسمه والقدريه وغيرهم من فرق الضلال. هناك بدع يعني متنوعه باعتبار الازمنه والامثله والاحوال كالموالد والاعياد والمواسم والجنائز والاضرحه والضيافه والعباده والمعاشره والعدل. حينا. وهناك قسم رابع من البدع وهو اخطر انواع البدع، وهو سبب المشاكل عموما بين الناس في باب البدع، هو قسم البدع الحقيقيه والبدع الاضافيه. وهذا مهم جدا في قضيتنا، هي موضوع ضوابط التبديع، البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. البدعة الحقيقية هي ما كان الابتداء فيها من جميع وجوهها، يعني إذا نظرت للعمل من أي زاوية لا ترى له أصلا في الشرع، هي بدعة حقيقية بمعنى أن الابتداء فيها من جميع وجوهها، فهي بدعة محضة ليس فيها جهة تندمج بها في السنة، وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو استدلال. ولذلك سميت بدعة حقيقية لأنها مخترعة على غير مثال سابق، وهي بعيدة عن الشرع خارجة عنه من كل وجه. من أمثلة البدع الحقيقية مثلا بدعة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالرهبانية وترك التزوج مع وجود الداعية إليه وفقد المانع الشرعي، تماما كرهبانية النصارى، والله عز وجل كل رهبانية ورهبانية ابتدعوها لا كتبناها عليه الا ابتغاء رضوان الله معنا، لكن هذا استثناء منقطع، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان رضوان الله. اي نعم. من هذه البدع تعذيب النفس بالوان العذاب الشنيع والتمثيل الفظيع، كما يحصل من الهنود في الاحراق بالنار وغير ذلك، ومثل ما يفعله الشيعة الروافض يوم عاشوراء من تعذيب انفسهم وادخال اسياخ الحديد ولشق وجوههم وظهورهم حتى تنبت منها الدماء. فهذه ايضا من البدع الحقيقيه. هل هذه يمكن ان تندمج في الدين؟ الدين لا يمكن ابدا ان يبيح الانسان ان يعذب نفسه بهذه الطريقه، فهذه بدعه حقيقيه مثل ما يفعله الشيعه يوم عاشوراء من خفش الرؤوس والوجوه ولطم الخدود والنواح لكون الحسين رضي الله تعالى عنه قتل في ذلك اليوم، فيقيمون هذه المآتم لعلم ان ذلك يقربه الله سبحانه وتعالى، يعني يتعبدون بهذا. من البدع الحقيقيه تحكيم العقل في اخبار النقل في اخبار القران والسنه كما هو معروف في التيارات الاعتزاليه. من البدع الحقيقيه مثلا الطواف حول الاضرحه، الوقوف على غير عرفه بدل عرفه، اقامه الهياكل على القبور وتعليق الشموع والمصابيح حول الأضرحة، فهذه كلها لا يمكن أبدا من أي زاوية إذا نظر إليها نجدها تندمج في الشرع أو تكون لها شبهة أدلة من الشرع، بل هي بدعة محضة لا يمكن أن يكون لها أصل في الدين، فهذه البدعة الحقيقية. أما البدعة الإضافية فعلى خلاف ذلك، البدعة الإضافية لها فائدتان، لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من هذه الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق في الأدلة إلا مثل مال البدعة الحقيقية. فهذا العمل اللي هو البدعة الإضافية باعتبار من الاعتبارات سنة، وباعتبار آخر بدعة نشوط غير خالص لأحد الطرفين، ولذلك نسميه البدعة الإضافية النسبية، بدعة نسبية أو إضافية، يعني حسب ما تضاف إليه، فهي سنة بالنسبة لإحدى الجهتين، وبدعة بالنسبة للجهة الأخرى. ثم باعتبار أن من هذه الزوايا ليست مستندة إلى دليل، وبدعة لأنها من الزوايا الأخرى ليست مستندة إلى دليل شرعي ولا إلى حتى شبهة، بل غير مستندة إلى دليل أصلا. هذا هو النوع الذي يعني هو مسار النزاع بين أغلب المتكلمين والمتنازعين في السنن والبدع. أنواع كثيرة، مثلا صلاة الرغائب وصلاة ليلة الرسل من شعبان، وصلاة حفظ الإيمان، وصلاة بر الوالدين، وصلاة مؤمنة القبر، وصلاة ليلة ويوم عاشوراء، هذا كله لا بيثبت أبدا في السنة بوجه من الوجوه. فلماذا نقول بدعة إضافية؟ بدعة إضافية لأن تشوب شائبتان، أولا الصلاة من حيث التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتنكل بالصلوات النوافل، هذا ثابت في الشرع وهناك تحريم عليه، يقول عليه السلام الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. طبعا هم من هذه الناحية قالوا نحن نصلي لا نعبد، ومن جهة أخرى هذا لم يكن ثابتا في السنة، بل هي بدعة من جهة وسنة من جهة أخرى، مثلا بدعة أخرى، مثلا بدعة الترشيد في الأذان، الترشيد في الأذان هو التطريق والتغني في الأذان، فهي بدعة إضافية، لأن الأذان في حد ذاته كأصل هو سنة مش مشروعة معروفة. أما باعتبار ما عرض له، ما عرض له من تنطيق الكلمات وترشيدها والتطريق فيها وإخراجها عن أوضاعها العربية من أجل المحافظة على توقيع الألحان، فهي بدعة قبيحة، وهذا لا يحل لا في الأذان ولا في قراءة القرآن. فالأذان من حيث كونه أذانا هو ليس بدعة مشروع، أما من حيث ما أضيف له كيفية فهذه بدعة إضافية. أي نعم. كذلك مثلا القراءة القمرية 100,000 مرة، اللي هي قل هو الله أحد تقرأها 100,000 مرة يسمونها العتاقة الكبرى، يعني من قرأها لنفسه أو لغيره يعتق من النار، هذا من عند نفسه، فهذه بدعة إضافية، لأن القراءة قل هو الله أحد هذا ذكر مشروع معروف، يعني من قرأ قل هو الله أحد سورة القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد 10 مرات كان الله له بيتا في الجنة. لكن من حيث تسميتها عتاقة وتبطيل هذا الثواب عليها والمعرض عليه وتشريعها للناس، هذه بدعة ليس لها أصل في الدين. من البدع الإضافية التأليل الأذان للصلاة العيدين أو صلاة الكسوف، فإنه لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أذان لصلاة العيدين وصلاة الكسوف، فالأذان من حيث هو أذان سنة البدعة مشروع، لكن من حيث يعني الوقت والوظيفة وهو ربط بالعيدين أو بصلاة الكسوف فهو بدعة من هذه الناحية. ختم الصلاة بطريقة مهيبة الآن، إن واحد يقود المصلين ويختم الصلاة بطريقة معينة وهو معروف في بعض المساجد، هذه أيضا يعني الأذكار تقال في هذا الموطن في حد ذاته هي سنة، لكن البدعة طرأت عليها في من حيث الكيفية، الكيفية والألفاظ المبتدعة التي يعني يخترعونها. فهذا فيما يتعلق بأنواع يعني البدع من هذا النوع اللي هو البدعه الحقيقيه والبدعه الاضافيه. هناك قسم خامس وهو البدعه الكليه والبدعه الجزئيه. بدعه كليه وجزئيه. البدعه الكليه هي البدعه التي يكون الخلل الناشر عنها كليا في الشريعه، يكون خلل كلي لا تتعدى محلها وتنتظم غيرها حتى تكون اصلا لها. يعني تكون بدعه عباره عن قانون او قاعده يتحاكم اليها، فبالتالي يترتب على هذا التحاكم كثير جدا من المخالفات. مثلا بدعة انكار الاخبار النبوية مطلقا اختصارا على القرآن الكريم، بدعة القرآنيين، هذه بدعة كلية ام جزئية؟ هل متعلقة بالمخالفة القدسية في قضية واحدة ام هذه قاعدة كلية يتحاكم اليها واضح بل ويتحكم بها في الشرع وتلغى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه بدعة كلية. نعم. كذلك بدعة عدم الأخبار الأحد بدعة كلية يترتب عليها مئات المخالفات الشرعية وإنكار الأحاديث النبوية. كذلك بدعة إنكار القسم الثالث من السنة، وهو القسم الذي يستقل بتشريع غير موجود في القرآن، هذه بدعة كلية وليست جزئية. وجه كون هذه البدعة كلية أنها تشمل ما لا حصر له من فروع الشريعة، ولأن عامة التكاليف مبني عليها. أي نعم. فالأمر يعني يرد على المكلف إما من الكتاب وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا يعني إن كان واردا في السنة فأكثر نقل السنة أحد، أكثر السنة أحد، المتواتر قليل جدا. كذلك أحكام السنة التي لم ترد في القرآن، إن لم ترد عامة في القرآن فلا تنقص عنه بحال. اي نعم. فهذا هو يعني الابتداع بعينه، ان يعني يتخذ الشخص مثل هذه القواعد الكليه ويبطل بها مئات الاحكام الشرعيه. كذلك من البدع الكليه بدعه الخوارج في قولهم لا حكم الا لله، وهذه ايضا من يعني كانت حجتهم في رد التحكيم بناء على أن الله عام لم يلحقه التقصير، وهم قد أعرضوا عن قوله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من اللعن يحكم به ذوى عدل منكم، فلم يأخذوا به الخصوص، لم يرعوا أن العام هنا يعني مخصوص. أما البدعة الجزئية فهي البدعة التي يكون ضررها جزئيا يأتي في بعض الفروع دون بعض ولا تتعدى محلها ولا تنتظم غيرها حتى تكون أصلها. مثلا بدعة التغني بالقرآن، التغني بالقرآن كلية أم جزئية؟ جزئية. مثلا التمثيل في الأداء بدعة كلية أم جزئية؟ جزئية. يعني لماذا؟ لأنها ضررها جزئي فقط في موضوع الأداء. ويأتي في بعض الأشياء دون بعض لا تتعدى محلها، لا تدخل مثلا في الصلاة أو غير ذلك، ولا تنتظم غيرها حتى تكون أصلها، فمن هنا كانت جزئية. الامتناع عن تناول ما احل الله من الطعام او الشراب، هذه بدعه جزئيه. ايضا هناك بدع في العادات اللي هي بدع عاديه وبدع عباديه. ممكن البدع تدخل في الامور العاديه مثل الثياب والاكل والشرب والمشي والنوم. هذه الامور عاديه لا يدخلها الابتداع من جهة كونها عادية، إنما يدخلها الابتداع من جهة الجهة التعبدية. أي نعم. يعني أن يخالف الوجه المشروع فيها ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك، واضح كأن يعني يتقرب إلى الله بترك نوع معين من المنافس واضح أو الطعام أو غير ذلك من الأشياء. فهذا باختصار شديد جدا اول الضوابط في موضوع الابتداع، ان البدع ليس كلها على مرتبه واحده، وبالتالي انعكس هذا طبعا في موضوع الحكم على المبتدع نفسه. فبلا شك مبتدع بدعه عقائديه اخطر من مبتدع بدعه عمليه في الغالب، كذلك المبتدع بدعه كليه اشد انحرافا من المبتدع بدعه جزئيه، وهكذا البدعه الحقيقيه اخطر من البدعه المخيط. إذا ينبغي أن نعرف أن البدع ليست كلها على مرتبة واحدة، وإنما تتفاوت في خطورتها حسب ما تؤدي إليه. فهذا أول ضابط وهو معرفة أقسام وأنواع البدع. أيضا من هذه الضوابط أنه لا يوجد تبديع في قضية فيها خلاف شائع. القضايا التي يختلف فيها العلماء بالذات قضايا الفقهية، يعني خلافا شائعا لا يجوز الحكم على مخالف فيها بالابتداع. واضح. وهذا مثال مشهور ربما وقع بعض اصابه العلماء من ائمه الخير والهدى في هذا الزمان، ذلت عالم كما عالم فضل لائمتنا الاجلاء خالف عالما اخر في موضوع وضع اليدين على الصدر بعد رفع من الركوع، فقال هذه بدعه فهو ضلاله. هذه لا يجوز ان تندرج في كتاب البدعه على الاطلاق، هذا خلاف سائر والامر اهون من ذلك بكثير. فهذه لا تدخل باي حال في حد البدعه ابدا، لهذا خلاف سائر حديث محتمل في تفسيره. فخلاف الفقه السائر لا يمكن ابدا ان تطلق على مخالفه فيه وصف البدعه ابدا، خلاف الفقه السائر لا يدخل في حد البدعه ابدا. ومعروف ان انواع الخلاف في الخلاف على ثلاثة انواع، هناك خلاف مذموم وخلاف ممدوح وخلاف سائر. اما الخلاف المذموم فهو خلاف اهل الاهواء لاهل العلم، شذوذ اهل الاهواء والبدع عن هدي اهل العلم والسنة، فهذا خلاف مذموم وهو خلاف اهل الاهواء لاهل العلم ومخالفتهم في اصول العقيدة او فيما علم من الدين بالضرورة او باطلاع في الدين، فهذا خلاف مذموم، خلاف اهل الاهواء لاهل العلم. النوع الثاني خلاف ممدوح عكسه، خلاف اهل العلم لاهل الاهواء، خلاف اهل العلم لاهل الاهواء، هذا خلاف ممدوح. اما الخلاف السائر فهو خلاف اهل العلم لاهل العلم، الخلاف السائر خلاف اهل العلم لاهل العلم بشروط التي تذكرها ان شاء الله. اذا هذه الاقسام الثلاثه للخلاف، خلاف مذموم وهو خلاف اهل الاهواء لاهل العلم، خلاف ممدوح وهو خلاف اهل العلم لاهل الاهواء، خلاف سائر وهو خلاف اهل العلم لاهل العلم. كما هي ضوابط الخلاف السائر؟ ما هو الضابط الذي نحكم به على خلاف انه خلاف سائر؟ بحيث لا يمكن ابدا ان نوصف الشخص الذي يخالف فيه لانه مبتدع. اول ضابط من ضوابط الخلاف السائر خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق. خطا الدليل الراجح مع قصد الحق. يعني النية هي ان العباد او العالم المجتهد يريد الحق لكن خطي عليه الدليل الواضح الذي يحسم المسألة، فهذا خلاف كذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنه إذا كان في المسألة نص خطي على بعض المجتهدين وتعذر عليهم علمه ولو علم به لوجب عليه اتباعه، ولكنه لما خطي عليه اتبع النص الآخر وهو منسوخ أو مخصوص، وهو لم يعرف أن الدليل لم يعلم بالدليل المخصص أو الناسخ أو لم يصح عنده. فهذا أول ضابط من ضوابط الإيه؟ الخلاف الثاني. خطاء الدليل الراجح مع قصد الحق ويقصد الحق. وهذا أغلب خلاف الأئمة رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي والإمام أحمد ومالك وحنيفة وغيره، خلافهم دائما لا يمكن أن يبلغ واحد منهم أنه يتعمد مخالفة الدليل. يعني فهكذا كان الأئمة مع بعضهم البعض. يعني في بعض البلاد، كان في بريطانيا احد الاخوه المسلفيين اخوه المسلمين، يعني بقدر الله سبحانه وتعالى اثناء حوار اتضح ان الاخوه المسلفيين هناك لا يمكن ابدا ان يصلي خلف حنفي، لا يمكن يصلي خلف امام حنفي، يعني يضيع صلاه الجماعه ولا يصلي خلف امام حنفي، مذهبه حنفي. يعني لما تناقلت معه بذلك قال لانه يرد السنه، لان الحنفي يرد سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. اي رغم بمسلم ان يرد سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. فلذلك هذا الرابط مهم جدا، ان الاصل في العلم بالذات والعلماء ان قطعا انهم يريدون الحق، قصد الحق موجود، هو يخالف الحق لكن لا يقصد ذلك، لا يتعمله ابدا. واضح؟ فهذا من الغلو وهذا من انحراف الدين وهذا من الجهل. واضح؟ فنشاهد يعني ان اول الضوابط خطاء الدليل الراجح مع قصد الحق، مع قصد الحق. فنظن ان يقتل الحق وقد يخالف الحق لا عن عمد لكن عن امر كخطاء هذا الدليل او عدم بلوغه اياه او عدم صحته عنده او تاوله اياه. الضابط الثاني: ما كان من المسائل الدقيقه التي يكثر فيها احتمال الخطا وقل من يسلم منه حتى من فضلاء الامه. يعني هناك مسائل دقيقه في الفقه، في تفاصيل القضايا الفقهيه، الفروع الفقهيه الدقيقه، يعني لا يمكن ابدا ان تتفق الامه كلها على خلاف مثل هذه الدقائق، فيكثر فيها احتمال الخطا وقل من يسلم من الخطا في مثل هذه الفروع حتى من فضلاء الامه. فهذا ايضا خلاف دائر في القضايا الهينه الايه الدقيقه. قال شيخ الاسلام: ولا ريب ان الخطا في دقيق العلم مغفور للامه، وان كان ذلك في المسائل العلميه، ولولا ذلك لهلك اكثر فضلاء الامه، لانه ما من احد من فضلاء الامه الا واختلف مع كثير من العلماء والعلم في ايه؟ في بعض القضايا الدقيقه، قضايا اللي هي التفاصيل الفقهيه الدقيقه، الفروع الدقيقه جدا. وهذا طبعا معروف لمن درس يعني الفروع الفقهيه والموسوعات الفقهيه، وقع شده خلاف العلماء في هذا هذه المسائل الدقيقه. فالمسائل الدقيقه التي يكثر فيها احتمال الخطا وقل من يسمع منه حتى فضلاء الامه، فهذه ايضا تدخل في الخلاف السائل. الضابط الثالث: عدم مخالفه النص الشرعي او الاجماع حتى يكون الخلاف سائغا، يجب الا يضاق والا يخالف نصا شرعيا صريحا واضحا ولا اجماعا متيقنا معلوما. فاذا كانت المساله نص او اجماع فاي شذوذ عن النص او اجماع يعتبر خلافا غير سائل. فإذا اجتهد الفقيه في المسألة وبذل فيها وسعه، فإن خالف غيره من العلماء سواء كانوا سابقين أو معاصرين فالخلاف يكون سائرا ما لم يكن فيها نص أو إجماع. فهذا الضابط مهم جدا. إذا المسألة التي نص يعني إيه نص؟ يعني مثلا الذي قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، اليوم أحل لكم الطيبات، حرمت عليكم الميتة، هذا نص. تعبير بكلمة التحريم نص في المسألة. هل يحتمل ان هذه الآية ممكن يناقش فيها هل هنا يعني حرام أم مكروه؟ لأن هنا نص واضح جلي أعلى درجات الوضوح في دلالات الألفاظ: حرمت أحل لكم، واضح؟ فقطعا هذا نص، فلا يقبل أبدا مخالفة ما جاء فيه نص واضح بخلاف ما عدا مثل الظاهر مثلا أو غير ذلك من الدلالات التي أقل توضوحها من النص. كذلك الإجماع، فإن الأمة معصومة في إجماعها عن الضلال. والإجماع أساسا يدخل فيه ما علم من الدين بالضرورة أو هو ما علم من الدين بالضرورة. نعم. فإذا اجتهد الفقيه في المسألة التي ليس فيها نص ولا إجماع وبذل فيها وسعة وترتب عليها مخالفة لإخوانه من العلماء المعاصرين أو السابقين أو اللاهقين فهذا داخل في دائرة الخلاف السابق. الضابط الرابع لا يكون الخلاف سائغا إلا من أهل العلم والاجتهاد والفقه والبصيرة في الدين. لا يمكن أن يكون خلاف سائغا إلا من أهل العلم والبصيرة والاجتهاد في الدين. يعني لا عبرة على الإطلاق إنه واحد يأتي دون هذه المرتبة من عوام الناس أو طالب العلم ويأتي ويقول أنا اجتهدت في هذه المسألة ورأيت فيها بخلاف كلام هذا الإمام. ويعتبر ان هذا الخلاف سائغ. الخلاف السائغ هو فقط الذي يصدر عن اهل العلم فإما الاجتهاد والفقه والبصيره في الدين. كان الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يتكلم عن انواع المجتهدين فقام في سياق كلامه قال بخلاف الذين افتوا المسجود في البر. يعني يتكلم عن ان الخلاف السائغ هو خلاف الائمه اهل العلم ولابد شرط اخر ان الامام المجتهد يعني ممكن يكون الامام مجتهد ويقصد في الاجتهاد. ايه هو الاجتهاد؟ ان يبذل الفقيه وسعا في استنباط الحكم الشرعي. واضح؟ يبذل وسعا فلو ان اماما مجتهد من العلم المجتهدين لم يبذل وسعا وافتى بدون ان يبذل وسعا وهذا علم فائد لان الاجتهاد عن الاجتهاد الفائد ان يبذل اقصى وسعا في تحقيق الحق وقصده. فإن خالفه فمعروف الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن إذا لم يجتهد فأفتى بدون درج الوسع فلا يدخل تحت هذا الحديث. الآن كل من هف ونف يعني يستدل بالحديث على آرائه واجتهاداته ويظن أنه مأجور حتى لو أتى الأمر من غير باله لا يكون مجتهدا بل حتى ولا طالب علم ولا طويل العلم ومع ذلك يقول قل وأقول ومذهبنا الذي نرجحه وغير ذلك من العبارات الرنانة فهذا كله كلا شيء لا عبرة على إطلاق كلامه. فالشاهد أنه لا يكون الخلاف سائغا إلا إذا كان صادرا من أهل العلم والاجتهاد والفقه والبصيرة في الدين. بعدما ذكر شيخ الإسلام أنواع المجتهدين قال بخلاف الذين أفتوا أي مسجود في البر لوجوب الغسل فارتكب فمات فإنه صلى الله عليه وسلم قال قتلوه فقتلهم الله. هل لا سألوا إلى لم يعلموا فإن إنما شفاء العي سؤال. فأكثر عليهم اجتهادهم هم اجتهدوا لكن عن غير أهلية لم يجتهدوا عن اجتهاد مع أن ليس عندهم مؤهلات الاجتهاد ولذلك أنكر عليهم النبي عليه السلام ولم يقل كما قال في الحديث الآخر إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وإنما قال قتلوه قاتلهم الله. هل لا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العلم السؤال فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. الضابط الخامس من ضوابط الخلاف السائر أن يبذل الفقيه أقصى وسعه وغاية جهده في الوصول إلى الحق فإذا قصر ذم بتقصيره ومن التقصير عدم طلبه الدليل من الكتاب والسنة. الضابط السادس لا يكون الخلاف سائرا مع البغي. لا يكون الخلاف سائرا مع البغي اذا صحبه بغي. لماذا؟ لان الانسان اذا كان يبغي على مخالفه فالبغي يعارض قصد الحق. لاننا ذكرنا في الضابط الاول من ضوابط الخلاف السائر خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق. فالشخص الذي يريد ان يبغي على مناظره او على مخالفه يريد ان يبغي عليه باستعمال الادله الانتصار من رايه او مذهبه. فالبغي يتنافى مع قصد الحق. قصد الحق يكون متجللا خاليا من الهوى ولا بد ان يخلو الحق. فاذا يعني اذا كان في بحثه او في اسلوبه بغي فان البغي يعارض قصد الحق الذي هو من لوازم الخلاف التام. يقول تعالى وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى البغي اما تضييع للحق واما تعد للحق. فهو اما ترك واجب واما فعل محرم. فعلم انه موجب التفرق هو ذلك الذي يحدث التفرق. وماذا البذل؟ ما هو البذل؟ يوجد صورتين، اما تضيع للحق يعني واجب يضيع هذا الواجب، او تعدي من الحق بفعل الحرام، فكلاهما نفس يوجب التفرق بين الناس. واضح؟ فاذا لا يكون الخلاف سائغا مع البغي، لان البغي يعارض قصد الحق الذي هو من لوازم الخلاف السائغ. اما الطابق السابع والاخير فهو ان الخلاف لا يكون سائغا مع ظهور الادله. الخلاف لا يكون خلافا سائغا مع ظهور الادله، فلابد ان يكون اجتهادهم واختلافهم انما هو في المسائل الفرعيه التي لم يدل دليل قطعي على حكمها، لان الدليل الظاهر يحكم ماده الخلاف. فاذا كان الخلاف سائغا قبل ظهور الدليل فانه لا يكون كذلك بعد ظهوره. فهل هذا في تعارض مع ما سبق من قبل؟ كلا، ليس هناك تعارض بين هذا وبين يعني الضوابط الشامخة. لماذا؟ لأن العامل المعذور في مخالفة الحق هو أخذ الحق لكن خالفه. ما لم يأتي الدليل الصحيح الذي يحكم الخلاف، فإذا أتى الدليل هو معروف قبل ذلك، أما إذا ظهر الحق فلم يعد لا يعود الخلاف سائغا في حقه. أي نعم. ولذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. فالدليل الظاهر يحكم ماده الخلاف، فاذا كان الخلاف سائغا قبل ظهور الدليل فانه لا يكون كذلك بعد ظهوره. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: فلا يجب لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته لحديث صحيح وافقه طائفه من اهل العلم الى قول عالم. وقال: ولهذا اتفق العلماء على انه اذا عرف شخص الحق لا يجوز له تقليد احد في خلافه. فهذه هي ضوابط الخلاف السائغ، واهميه هذه الضوابط ان الخلاف السائغ لا يدخل لا يتم على اساسه تبديع للمخالف. اول ضابط خطاء الدليل الراجح مع قصد الحق. الثاني ما كان من المسائل الدقيقه التي يكثر فيها احتمال الخطا وقل من يسلم منه حتى من كبار الأمة، هذا أيضا سائغ. الثالث عدم مخالفة النص الشرعي أو الإجماع. الرابع لا يكون الخلاف سائغا إلا إذا طلق الخلاف من أهله ومن أهل العلم والاجتهاد والفقه والبصيرة في الدين. الخامس أن يبذل الفقيه أقصى وسعه في نقل في الوصول إلى الحق، فإذا قصر ذم بتقصيره. وبلا التقصير عدم طلبه الدليل من الكتاب والسنة. الطائف الثالث لا يكون الخلاف سائغا مع البغي.